صحن سمعت صوتا هاتفا في الصحن نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحن سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا سحر نادى من الغيب وفات البشر حبهم له جات المنى حبهم له جات المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر حاضرك لساتي فليس في طبعي إلا ظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل غد بظهر الغيب واليوم غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال دنيا واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال دنيا أن يخفق Thank you. أفق خفيف الظل هذا الصحر لا داعي النوم وناغي الوطن أفق خفيف الظل هذا الصحر لا داعي النوم وناغي الوطن طال بالله فكم توالى الليل بعد النهار فكم هذا المدار Thank you.

حشر وحرص فيه بين شتى الفكر وسوف أنبت له معاني وسوف أنبت له معاني ولم أدرك وتطلب النفس حما I السماء يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. طلعتك وكل ما فيك من بحرها I need.